الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. وإن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لا نعلم فيه خلافا أيضا. وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والحسن ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام النسية. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج إلى الجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال: ما أراني إلا قد احتلمت، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى. وروي نحوه عن عثمان. وروت عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا، فقال: لا غسل عليه. رواه أبو داود وابن ماجه. وروت أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. وهذا يدل على أنه لا غسل عليها إلا أن ترى الماء. فصل: إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غيره، فقال أحمد: إذا وجد بلة اغتسل، إلا أن يكون به إبردة أو لاعب أهله، فإنه ربما خرج منه المذي، فأرجو ألا يكون به بأس. وكذلك إن كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه، وهو قول الحسن، لأنه مشكوك فيه، يحتمل أنه مذي وقد وجد سببه، فلا يوجب الغسل مع الشك. وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة، لأن الظاهر أنه احتلام. وقد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع، وقال مجاهد وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق. قال قتادة: يشمه، وهذا هو القياس، ولأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك، والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وإزالة الشك. فصل: فإن رأى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل، لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما، ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه، ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه، إلا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. وإن كان الرائي له غلام يمكن وجود المني منه كابن 12 سنة فهو كالرجل، لأنه وجد دليله وهو محتمل للوجود. وإن كان أقل من ذلك فلا غسل عليه، لأنه لا يحتمل، فيتعين حمله على أنه من غيره. فأما إن وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم، فلا غسل على واحد منهما، لأن كل واحد منهما بالنظر إليه مفردا يحتمل ألا يكون منه، فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه، وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه، لأن أحدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهما، كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح يظن أنها من صاحبه أو لا يدري من أيهما هي. فصل: إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها. وبهذا قال قتادة والأوزاعي وإسحاق. وقال الحسن تغتسل، لأنه متى خرج فأشبه ماءها، والأول أولى لأنه ليس منيها فأشبه غير المني. مسألة. قال: والتقاء الختانين، يعني تغييب الحشفة في الفرج، لأن هذا هو الموجب للغسل سواء كان مختتنين أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبها. ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق. واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حكي عن داود أنه قال لا يجب، لقوله عليه السلام الماء من الماء. وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا غسل على من جامع فأكسل، يعني لم ينزل. ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل. قال سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب أن الماء من الماء كانت رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها، متفق عليه. ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وروي عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فقلت: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. متفق عليه. وفي حديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من خالف في ذلك جعلته نكالا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. قال الأزهري: أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها، وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد، والحمد لله. فصل. ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطئ الميتة والبهيمة، لأنه ليس بمقصود، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى منصوص. ولنا أنه إيلاج في فرج فوجب به الغسل كوطئ الآدمية في حياتها، ووطئ الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث المروية، وما ذكروه ينتقض بوطئ العجوز والشوهاء. فصل. وإن أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج أو في السرة ولم ينزل فلا غسل عليه، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه، وإن انقطعت الحشفة فأولج الباقي من ذكره، وكان بقدر الحشفة وجب الغسل، وتعلقت به أحكام الوطئ من المهر وغيره، وإن كان أقل من ذلك لم يجب شيء. فصل. فإن أولج في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى ذكره في فرج، أو وطئ أحدهما الآخر في قبله، فلا غسل على واحد منهما، لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة. فإن أنزل الواطئ أو أنزل الموطوء من قبله فعلى من أنزل الغسل، ويثبت لمن أنزل من ذكره حكم الرجال، ولمن أنزل من قبله حكم النساء، لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك في حق الرجال والنساء. وذكر القاضي في موضع أنه لا يحكم له بالذكورية بالإنزال من ذكره، ولا بالأنوثية بالحيض من فرجه، ولا بالبلوغ بهذا. ولنا أنه أمر خص الله به أحد الصنفين، فكان دليلا عليه كالبول من ذكره أو من قبله، ولأنه أنزل الماء الدافق لشهوة، فوجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، وبالقياس على من تثبت له الذكورية أو الأنوثية. فصل. فإن كان الواطئ أو الموطوء صغيرا، فقال أحمد: يجب عليهما الغسل. وقال: إذا أتى على الصبية 9 سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الغسل. وسئل عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ، فجامع المرأة، يكون عليهما جميعا الغسل؟ قال: نعم. قيل له: أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم. وقال: تروي عائشة حين كان يطأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل، ويروى عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وحمل القاضي كلام أحمد على الاستحباب، وهو قول أصحاب الرأي وأبي ثور، لأن الصغيرة لا يتعلق بها المأثم، ولا هي من أهل التكليف، ولا تجب عليها الصلاة التي تجب الطهارة لها، فأشبهت الحائض. ولا يصح حمل كلام أحمد على الاستحباب لتصريحه بالوجوب وذمه قول أصحاب الرأي، وقوله هو قول سوء. واحتج بفعل عائشة وروايتها للحديث العام في الصغير والكبير، ولأنها أجابت بفعلها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فكيف تكون خارجة منه؟ وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف وإباحة قراءة القرآن واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي لا صلاة عليه فلم يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير. وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا كالحدث الأصغر، ينقض الطهارة في حق الكبير والصغير، والله أعلم. مسألة. قال: وإذا أسلم الكافر. وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو بكر: يستحب الغسل وليس بواجب، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابه زمن كفره فعليه الغسل إذا أسلم، سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل. وهذا مذهب الشافعي، ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال، لأن العدد الكثير والجمع الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام. ولنا ما روى قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. رواه أبو داود والنسائي. وأمره يقتضي الوجوب، وما ذكره من قلة النقل فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها. ثم إن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحق. وهذا يدل على أنه كان مستفيضا، ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل، فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث، والتقاء الختانين مقام الإنزال. فصل. فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل. وهذا قول من أوجب غسل الإسلام وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: عليه الغسل في الحالين. وهذا اختيار أبي بكر، لأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجنون. هامش. وعبارة الشرح الكبير كالصبي والمجنون، وهو ينقل عبارة المغني بنصها في الغالب فيحرر. انتهى الهامش. واغتساله في كفره لا يرفع حدثه، لأنه أحد الحدثين، فلم يرتفع في حال كفره كالحدث الأصغر. وحكي عن أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي أنه يرفع حدثه، لأنه أصح نية من الصبي وليس بصحيح، لأن الطهارة عبادة محضة، فلم تصح من كافر كالصلاة. ولنا على أنه لا يجب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين، ولأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث، فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقة. فصل. ويستحب أن يغتسل المسلم بماء وسدر كما في حديث قيس، ويستحب إزالة شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال: احلق، وقال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود. وأقل أحوال الأمر الاستحباب. مسألة. قال: والطهر من الحيض والنفاس. قال ابن عقيل: هذا تجوز، فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس، لأنه هو الحدث، وانقطاعه شرط وجوب للغسل وصحته، فسماه موجبا لذلك. وهذا كقولهم: انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة، والمبطل إنما هو الحدث الخارج، لكن عفي عنه للضرورة، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة، فظهر حكم الحدث حينئذ، وأضيف الحكم إلى الانقطاع لظهوره عنده، ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة، فقال لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وأمر به في حديث أم سلمة وحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، رواهما أبو داود وغيره. وأمر به في حديث أم حبيبة وسهلة بنت سهل وحمنة بنت جحش وغيرهن. وقد قيل في قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلن، منع الزوج وطأها قبل الغسل، فدل على وجوبه عليها. والنفاس كالحيض سواء، فإن دم النفاس هو دم الحيض، إنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد. هامش: الجنين إنما يتغذى بواسطة الحبل السري مما يصفيه الله له من دم أمه، والحيض هو الدم الذي يخرج عقب تمزق الأغشية المخملية المبطن بها الرحم المعدة لاحتضان البويضة والحيوان المنوي. فإذا لم يأتيها في الميعاد المحدد بحكمة الله تمزق هذا الغشاء وخرج من أثر ذلك الحيض، ثم بدأ الرحم في عمل غشاء جديد، وهكذا كل دورة بقدرة العزيز العليم. ودم النفاس ينشأ من تمزق الأوعية والأغشية التي كان فيها الجنين، ولذلك يختلف كل من دم الحيض والنفاس تبع قوة المرأة وضعفها وبحسب الجو الذي تعيش فيه. بقلم أبي الطاهر. انتهى الهامش. فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا. فأما الولادة إذا عريت عن الدم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخرقي. وقال غيره: فيها وجهان، أحدهما يجب الغسل بها لأنها مظنة للنفاس الموجب فقامت مقامه في الإيجاب كالتقاء الختانين، ولأنها يستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض. ولأصحاب الشافعي وجهان كالوجهين، الثاني لا يجب وهو الصحيح، فإن الوجوب بالشرع ولم يرد بالغسل هاهنا ولا هو في معنى المنصوص، فإنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين. وقولهم إنه مظنة، قلنا المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع. والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته، ثم قد اختلف في أكثر الأحكام، فليس تشبهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام. فصل: إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام. فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. قال: ولا أعلم أحدا قال لا تغتسل إلا عطاء، فإنه قال: الحيض أكبر. قال: ثم نزل عن ذلك وقال تغتسل، وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر. فصل: ولا يجب الغسل من غسل الميت، وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وعن علي وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، واختاره أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر، خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه. ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة. ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي. وحديثهم موقوف على أبي هريرة قاله الإمام أحمد. وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله. وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة ومن حمله فليتوضأ، قالت وهل هي إلا أعواد حملها. ذكره الأثرم بإسناده، ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله. وأما حديث علي رضي الله عنه فقال أبو إسحاق الجوزجاني ليس فيه أنه غسل أبا طالب، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فأتيته فأخبرته فأمرني فاغتسلت. وقد قيل يجب الغسل من غسل الكافر الحي، ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه، وأهل العلم على خلافه. فصل. ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، وأجمعوا على أنه لا يجب، ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، ووجود الإنزال مشكوك فيه، فلا نزول عن اليقين بالشك. فإن تيقن منهما الإنزال فعليهما الغسل، لأنه يكون من احتلام فيدخل في جملة الموجبات المذكورة. ويستحب الغسل من جميع ما نفينا وجوب الغسل منه لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له والخروج من الخلاف. مسألة. قال والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. أما طهارة الماء فلا إشكال فيه إلا أن يكون على أيديهم نجاسة، فإن أجسامهم طاهرة، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء. وقالت عائشة عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال الماء لا يجنب. وقال لعائشة ناوليني الخمرة. هامش الخمرة بضم الخاء المعجمة الحصيرة التي يصلى عليها. انتهى الهامش. وقال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر عائشة وهي حائض، ويضع فاه على موضع فيها، وتتعرق العرق وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيها. وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة. متفق عليه. وتوضأ عمر من جرة نصرانية. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا دعاه إلى خبز وإهالة سنخة، ولأن الكفر معنى في قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهرة كسائر ما في القلب، والأصل الطهارة. ويتخرج التفريق بين الكتابي الذي لا يأكل الميتة والخنزير، وبين غيره ممن يأكل الميتة والخنزير، ومن لا تحل ذبيحتهم، كما فرقنا بينهم في آنيتهم وثيابهم. هامش التخريج معارض بأصل الطهارة، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه المذكور آنفا فهو تخريج ضعيف. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.